بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يخبر سبحانه وتعالى عن أن النصارى واليهود الذين قاموا في وجه رسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وقالوا ما قالوا، اليهود الذين قالوا ما قالوا في شأن عيسى عليه السلام وفي شأن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والنصارى الذين ظلوا بعد ذلك في شأن يعني المسيح عليه السلام، أن هؤلاء وهؤلاء يعني يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هذا الذي افتروه من الكذب، افتراء اليهود من الكذب حول عيسى، وأنه ليس يعني آية من آيات الله تبارك وتعالى في الخلق، وأن الله خلقه وأوجده من مريم بلا أب، وإنما اتهموه بما اتهموه به بأنه ليس ابن، يعني إنما هو ابن زينة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يجعل رسوله على هذا النحو الذي يقول هؤلاء المجرمين وبقولهم على مريم بهتانا عظيما. قول فهم هؤلاء اليهود أهل البهتان وأهل الكذب، وقد حاربوا عيسى عليه السلام بكل سبيل واشتدوا في الإنكار عليه وسعوا في قتله إلى أن ظنوا أنهم قتلوه بالفعل، والله تبارك وتعالى قد أعماهم فقتلوا شبيها له ولم يقتلوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وظلوا يحاربون يعني أتباعه في الأرض، لكن الله تبارك وتعالى جعل الغلبة لهم. ثم إن النصارى بعد ذلك الموحدون جاء من يقتلهم في كل مكان، بعد يعني أن جاء هذا قسطنطين بن هيلانا، هو لله تبارك وتعالى المسلمين يحكموا على ظاهر الأمر، من ينطق الشهادتين ممن يفعل أعمال الإسلام الظاهرة، لكن حقيقة القلوب هل هو داخلها الصدق عندما شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل هو داخله الصدق صادق لله تبارك وتعالى أم غير ذلك، فهذا لا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الله أعلم أي منكم بإيمانهم. ثم قال جل وعلا: فإن علمتموهن مؤمنات، أي بحسب الحال وبحسب الظاهر علمتموهن هنا من العلم مؤمنات، فلا ترجعوهن لكفار. لا يحل أن ترجعوا يعني هؤلاء النساء الفرات بدينهن إلى الكفار مرة ثانية. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لا هن يعني الكفار حل لهم، هذه المرأة التي تركت زوجها، هذا زوجها كافر، ما يحل لها، ما يحل لهذا الكافر أن تبقى هذه المرأة المؤمنة زوجة له. لا هن يعني المؤمنات حل، يعني في أنها زوجة تكون حلال لهم للأزواج الكفار، ولا هم يعني الكفار أزواجهم الكفار يحلون لهن، ما يحل لهن يعني أن يعني يتزوجن ويبقين عندهن المؤمنات. ثم قال جل وعلا وآتوهم ما أنفقوا. آتوهم أعطوا الكفار الذي أنفقوا، يعني هذا زوجها الكافر يأخذ المهر الذي أنفقه، أنفق عليها مهر، أنفق عليها كذا، أعطاها ذهب، أعطاها ما أعطاها، يعطى يعوض بالنفقة التي أنفقها على هذه المرة. قال جل وعلا وآتوهم ما أنفقوا، يعني آتوا الكفار ما أنفقوا على زوجاتهم هذه التي فررنا منهم وأتوا إلى المسلمين. ثم قال جل وعلا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن، لا جناح لا حرج عليكم أيها المؤمنون أن تنكحون، تتزوج هذه المرأة، علمنا هي تركت زوجها في مكة لكن خلاص انفصلت هذه عنه أصبح مقبيت، فتتزوج بعد ذلك المسلم. قال جل وعلا ولا جناح عليكم أن تنكحون يعني تتزوجوهن إذا أتيتموهن أجورهن، كذلك ما يقال لا والله هذه بل يجب أعطوها مهر الزواج هذا، ولا يقال إن خلاص مدام أنها فرت المسلمين لا مهر لها وتتزوج أي مسلم بلا مهر، لا بل يجب أنها تتزوج وكأن لها يعني وليها وكأنها تخطب وتعطى يعني كذلك يعني مهرها. وآتوهم ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، وأجورهن اللي هي مهورهن ونفقاتهن. ثم قال جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، في مقابل هذا كذلك لا يحل المؤمن أن تبقى عنده امرأة كافرة يعني على دين المشركين عنده في بيته كذلك، فأمر المؤمنون وهم في المدينة أن من كان عنده زوجة كافرة وتعيش معه وإن كانت في المدينة إنه يجب أن يفارقها. قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، جمع كافر، ومعنى بعصمتها يعني أن تبقى في عصمة رجل زوجة له، بل يجب يعني فصلها و يعني نهاية هذا الزواج. ثم قال جل وعلا واسألوا ما أنفقتم، واسألوا أي الكفار ما أنفقتم، عندما تذهب يعني هذه الزوجة الكافرة والمرأة الكافرة من المسلمين إلى الكفار طالبوهم، طالبوا الكفار بما أنفقتموه على هذه الزوجة التي خرجت وذهبت إلى الكفار، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، كذلك الكفار يسألوا أهل الإيمان الذي أنفقوه، فيكون بينهم في تطبيق هذا الصلح إن والله جاتكم يعني فلانة وفلانة هذه تركت زوجها غرم عليها زوجها كذا وكذا يدفعوا لنا، وكذلك الأمر بالنسبة للكفار وليسألوا ما أنفقوا. ثم قال جل وعلا ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم هذا الحكم الذي ينزله الله تبارك وتعالى من فوق سبع السماوات وفيه من العدل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى، وينصف الله تبارك وتعالى حتى الكفار وهم كانوا كفار، لكن الله تبارك وتعالى يعني يأمر المؤمنين أن يطبقوا معهم هذه الشروط والعقود التي عقدوها معهم على هذا النحو بما لا يعني يضيع يعني حقوقهم هذه المادية ولا يضيع حقوق المسلمين، أمر عظيم جدا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، يحكم بينكم يعني المسلم بين المسلمين وبين الكفار في هذا الذي اختلفوا فيه في شأن يعني تطبيق هذه الشروط، شروط صلح الحديبية على النساء، والله عليم حكيم، الله عليم بكل أمور سبحانه وتعالى حكيم، يضع الأمور في نصابه، وانظر كيف في هذا الحكم وضع الله تبارك وتعالى كل أمر في نصابه، والله عليم حكيم. ثم قال جل وعلا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني فيه شيء من بعض يعني زوجات للمؤمنين لكن على الكفر وهربنا إلى الكفار ولم يدفع الكفار يعني ما أنفقه المسلمون على هذا، وأردتم أن تعاقبوا الكفار في أنهم لم يدفعوا ولم يعني يعطوكم يعني مهور يعني هؤلاء الكافرات التي فررن إلى من المسلمين الكفار، فردتم أن تعاقبوهم. قال جل وعلا فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعطون مثل ما أنفقوا من المال كذلك الواجب للكفار عندهم، فتكون كشيء من المقاصة. فإذا كان وجب لهم مال للكفار للمؤمنات التي زوجاتهم المؤمنات التي فررن إلى المؤمنين، فعند ذلك يحول هذا بدل ما يعطى الكفار يعطى لهؤلاء المؤمنين عوضا عن يعني المهور والنفقة التي أنفقوها على زوجاتهم التي خرجنا من عندهم إلى الكفار. وإن عاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني عاقبتم يعني هذه الزوجات وعاقبتم هذا الكفار، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم قال جل وعلا واتقوا الله خافوا الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا الله يعني يا أيها المؤمنون الذي اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا الله تبارك وتعالى هنا لأن هذه في أمور يعني حقوق وتداخل بين يعني الواجب والحق، وأمر بالنسبة أيضا للكافر، يعني هذا عقود حتى مع الكافر. يأمر الله تبارك وتعالى بتقوى، ومعنى تقوى مخافته سبحانه وتعالى، لأن التقوى هي عبارة عن يعني الحماية. قول اتقيت هذا الأمر معنى احتميت به، احتميت منه. والله تبارك وتعالى يتقى يحتمى من غضبه من عقوبته سبحانه وتعالى، لأنه يؤاخذ بالذنب ومؤاخذته شديدة وعقوبته شديدة سبحانه وتعالى. فكل ذي لب وكل ذي عقل يجب أن يتقيه. والله كما قال جل وعلا واتقوني يا أولي الألباب، اتقوني خافوني يا أولي الألباب، يا من له لب وعقل ليتق الله، لأنه سبحانه وتعالى يعاقب بالذنب. إذا ما هناك من يخالف أمره يرهنه بعقوبته، إذا ما خرج من إطار هذا الذنب الذي أذنبه وهي، والذنب كل مخالفة، كل مخالفة للأمر الإلهي ذنب، أو من أمر الله تبارك وتعالى بطاعته، فمخالفة أمر الله تبارك وتعالى ذنب في الصغير والكبير، وكذلك مخالفة أمر من أمر الله تبارك وتعالى بطاعته ذنب. فكل من خالف الأمر الإلهي يبقى تعرض للعقوبة، تعرض لعقوبة الرب تبارك وتعالى. فولا الإنسان يكون عمل حماية له من عقوبة الله إلا بمخافته بطاعته، وهذه المخافة تحمله على الإيمان به وعلى فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، لأن هذا الاسم الجامع لمعنى يعني العبادة، الله خلقنا للعبادة، فسير في هذا، افعل ما يأمرك الله تبارك وتعالى به، انتهي عما ينهاك الله تبارك وتعالى عنه، صدق فيما أخبرك الله تبارك وتعالى. هذا كله معاني التقوى. ومعاني التقوى الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيقول هنا جل وعلا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الله الذي اتقى، وصف الله تبارك وتعالى نفسه قال الذي أنتم به مؤمنون، وهذا يدخل في بيان كل صفاته سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى عرف المؤمنين بصفاته جل وعلا. الله الذي أنتم به مؤمنون هو الله الرب الرحمن الرحيم القوي العزيز الجبار المتكبر بكل أسمائه بكل صفاته سبحانه وتعالى. فيقول لهم الله الذي أنتم به مؤمنون الذي عرفكم بنفسه سبحانه وتعالى اتقوا خافوا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه الآية التي تسمى ببيعة النساء أمر الله تبارك وتعالى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبايع النساء على هذه الشروط، ولأن هذه الآية فيها يعني أحكام كثيرة ومترابطة إن شاء الله سنرجعها إلى الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.